يقول: تزوجت امرأة ومكثت عندي مدة ثم طلقتها، وتزوجت برجل من بعدي، فتسأل هل يجوز لها أن تقابل والدي بعدما طلقتها وتسلم عليه؟ لا حرج، لا. نعم، لأن الله قال: وحلائل وأمنائكم، فهي من حلائل الأبناء وإن طلقها الابن. نعم، فيها محرم لأبيه. نعم، يعني المحرمية بينها وبين أبيه باقية وإن طلقها. نعم، مثل زوجة أبيه لو طلقها أبوه. نعم، المحرم له. جزاكم الله. الله قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، إذا طلقها أبوه فهي محرم للأولاد، وكذلك حلال الأبناء. نعم، نعم، جزاكم الله خير.